تفسير سورة الحديد. وهي مدنية، قال القرطبي في قول الجميع، وأخرج ابن الدريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الحديد بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما مثله. وأخرج الطبراني وابن مردويه قال السيوطي بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت سورة الحديد يوم الثلاثاء، وخلق الله الحديد يوم الثلاثاء، وقتل ابن آدم أخاه يوم الثلاثاء، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة يوم الثلاثاء. وأخرج الديلمي عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: لا تحتجم يوم الثلاثاء، فإن سورة الحديد أنزلت علي يوم الثلاثاء. وأخرج أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال: إن فيهن آية أفضل من ألف آية. وفي إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال معروف. وقد أخرجه النسائي عن خالد بن معدان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر العرباض بن سارية فهو مرسل. وأخرج ابن الدريس عن يحيى بن أبي كثير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ المسبحات، وكان يقول: إن فيهن آية أفضل من ألف آية. قال يحيى: فنراها الآية التي في آخر الحشر. وقال ابن كثير في تفسيره: والآية المشار إليها والله أعلم هي قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن الآية. والمسبحات المذكورة هي الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الآيات. قوله سبح لله ما في السماوات والأرض أي نزهه ومجده. قال المقاتلان أي مقاتل بن سليمان المفسر المشهور ومقاتل بن حيان وهو أبو بسطام النبطي الخزاز. انتهى. يعني كل شيء من ذي روح وغيره. وقد تقدم الكلام في تسبيح الجمادات عند تفسير قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والمراد بالتسبيح المسند إلى مكة العرب. وحكى أبو عبيد أن الشعب أكثر من القبيلة، ثم القبيلة، ثم العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ، ثم الفصيلة، ثم العشيرة. ومما يؤيد ما قاله الجمهور من أن الشعب أكثر من القبيلة قول الشاعر: قبائل من شعوب ليس فيهم كريم قد يعد ولا نجيب. قرأ الجمهور لتعرفوا بتخفيف التاء وأصله لتتعرفوا فحذفت إحدى التاءين. وقرأ البزي بتشديدها على الإدغام. وقرأ الأعمش بتاءين واللام متعلقة بخلقناكم أي خلقناكم كذلك ليعرف بعضكم بعضا. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما لتعرفوا مضارع عرفة. والفائدة في التعرف أن ينتسب كل واحد منهم إلى نسبه ولا يعتري إلى غيره. والمقصود من هذا أن الله سبحانه خلقهم كذلك لهذه الفائدة لا للتفاخر بأنسابهم ودعوى أن هذا الشعب أفضل من هذا الشعب، وهذه القبيلة أكرم من هذه القبيلة، وهذا البطن أشرف من هذا البطن. ثم علل سبحانه ما يدل عليه الكلام من النهي عن التفاخر فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي إن التفاضل بينكم إنما هو بالتقوى، فمن تلبس بها فهو المستحق لأن يكون أكرم ممن لم يتلبس بها وأشرف وأفضل. فدعوا ما أنتم فيه من التفاخر بالأنساب فإن ذلك لا يوجب كرما ولا يثبت شرفا ولا يقتضي فضلا. قرأ الجمهور إن أكرمكم بكسر إن، وقرأ ابن عباس بفتحها أي لأن أكرمكم. إن الله عليم بكل معلوم ومن ذلك أعمالكم، خبير بما تسرون وما تعلنون، لا تخفى عليه من ذلك خافية. ولما لما ذكر سبحانه أن أكرم الناس عند الله أتقاهم له، وكان أصل التقوى الإيمان، ذكر ما كانت تقوله العرب من دعوى الإيمان ليثبت لهم الشرف والفضل، فقال: قالت الأعراب آمنا وهم بنو أسد، أظهروا الإسلام في سنة مجدبة يريدون الصدقة، فأمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم، فقال: قل لم تؤمنوا، أي لم تصدقوا تصديقا صحيحا عن اعتقاد قلب وخلوص نية وطمأنينة، ولكن قولوا أسلمنا، أي استسلمنا خوف القتل والسبي أو للطمع في الصدقة. وهذه صفة المنافقين، لأنهم أسلموا في ظاهر الأمر ولم تؤمن قلوبهم، ولهذا قال سبحانه: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يكن ما أظهرتموه بألسنتكم عن مواطأة قلوبكم، بل مجرد قول باللسان من دون اعتقاد صحيح ولا نية خالصة. والجملة إما مستأنفة لتقرير ما قبلها أو في محل نصب على الحال، وفي لما معنى التوقع. قال الزجاج: الإسلام إظهار الخضوع وقبول ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يحقن الدم، فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك الإيمان وصاحبه المؤمن. قد أخرج هؤلاء من الإيمان بقوله: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم تصدقوا، وإنما أسلمتم تعوذا من القتل، وإن تطيعوا الله ورسوله ضاعة صحيحة صادرة عن نيات خالصة وقلوب مصدقة غير منافقة لا يلتكم من أعمالكم شيئا. يقال: لا تيلت إذا نقص، ولا تهو يلته ويلوته إذا نقص، والمعنى: لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. قرأ الجمهور: يلتكم من لا تهو يلته كباع يبيعه، وقرأ أبو عمرو: لا يألتكم بالهمز من ألته يألته بالفتح في الماضي والكسر في المضارع. واختار قراءة أبي عمرو أبو حاتم لقوله: وما ألتناهم من عملهم من شيء. وعليها قول الشاعر: أبلغ بني أسد عني مغلغلة، جهر الرسالة لا ألتا ولا كذبا. واختار أبو عبيدة قراءة الجمهور، وعليها قول رؤبة بن العجاج: وليلة ذات ناد سريت، ولم يلتني عن سراها ليت. وهما لغتان فصيحتان، إن الله غفور، أي بليغ المغفرة. تفسير سورة الحديد: وهي مدنية، قال القرطبي في قول الجميع، وأخرج ابن الدريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الحديد بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما مثله. وأخرج الطبراني وابن مردويه قال السيوطي بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت سورة الحديد يوم الثلاثاء، وخلق الله الحديد يوم الثلاثاء، وقتل ابن آدم أخاه يوم الثلاثاء، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة يوم الثلاثاء. وأخرج الديلمي عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: لا تحتجم يوم الثلاثاء، فإن سورة الحديد أنزلت علي يوم الثلاثاء. وأخرج أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال: إن فيهن آية أفضل من ألف آية. وفي إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال معروف. وقد أخرجه النسائي عن خالد بن معدان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر العرباض بن سارية فهو مرسل. وأخرج ابن الدريس عن يحيى بن أبي كثير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ المسبحات، وكان يقول: إن فيهن آية أفضل من ألف آية. قال يحيى: فنراها الآية التي في آخر الحشر. وقال ابن كثير في تفسيره: والآية المشار إليها والله أعلم هي قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن الآية، والمسبحات وعيد لهم بالعذاب في الدنيا والآخرة. وذكر الزجاج وجها آخر فقال: أعلم أن الله لا يفوته شيء، وإن يوما عنده وألف سنة في قدرته واحد، ولا فرق بين وقوع ما يستعجلونه به من العذاب وتأخره في القدرة، إلا أن الله تفضل بالإمهال انتهى. ومحل جملتي ولن يخلف الله وعده النصب على الحال، أي والحال أنه لا يخلف وعده أبدا، وقد سبق الوعد فلا بد من مجيئه حتما، أو هي اعتراضية مبينة لما قبلها. وعلى الأول تكون جملة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون مستأنفة، وعلى الثاني تكون معقوفة على الجملة التي قبلها مسوقة لبيان حالهم في الاستعجال، وخطابهم في ذلك ببيان كمال حلمه لكون المدة القصيرة عنده كالمدة الطويلة عندهم، كما في قوله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قال الفراء: هذا وعيد لهم بامتداد عذابهم في الآخرة، أي يوم من أيام عذابهم في الآخرة كألف سنة. وقيل المعنى: وإن يوما من الخوف والشدة في الآخرة كألف سنة من سن الدنيا فيها خوف وشدة. وكذلك يوم النعيم قياسا، قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي مما تعدون بالتحتية، واختار هذه القراءة أبو عبيد لقوله ويستعجلونك، وقرأ الباقون بالفوقية على الخطاب واختارها أبو حاتم. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، هذا إعلام من الله سبحانه أنه أخذ قوما بعد الإملاء والتأخير. قيل: وتكرير هذا مع ذكره قبله للتأكيد، وليس بتكرار في الحقيقة، لأن الأول سيق لبيان الإهلاك مناسبا لقوله فكيف كان نكير، ولهذا عُرف بالفاء بدلا عن ذلك، والثاني سيق لبيان الإملاء مناسبا لقوله ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة، فكأنه قيل: وكم من أهل قرية كانوا مثلكم ظالمين قد أمهلتهم حينا ثم أخذتهم بالعذاب ومرجع الكل إلى حكمي. فجملة وإلي المصير تذييل لتقرير ما قبلها، ثم أمره الله سبحانه أن يخبر الناس بأنه نذير لهم بين يدي الساعة مبين لهم ما نزل إليهم، فمن آمن وعمل صالحا فاز بالمغفرة والرزق الكريم وهو الجنة، ومن كان على خلاف ذلك فهو في النار، وهم الذين سعوا في آيات الله معاجزين. يقال عاجزه سابقه، لأن كل واحد منهما في طلب إعجاز الآخر، فإذا سبقه قيل أعجزه، وعجزه قاله الأخفش. وقيل معنى معاجزين ظانين ومقدرين أن يعجزوا الله سبحانه ويفوتوه فلا يعذبهم، قاله الزجاج. وقيل معاندين، قاله الفراء. وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في قوله فهي خاوية على عروشها، قال خريبة ليس فيها أحد، وبئر معطلة عطلها أهلها وتركوها، وقصر مشيد قال شيدوه وحصنوه فهلكوا وتركوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما وبئر معطلة قال التي تركت لا أهل لها. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه وقصر مشيد قال هو المجصص. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء نحوه أيضا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، قال من الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض. وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال في الآية هو يوم القيامة. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال الدنيا جمعة من جمع الآخرة 7000 سنة، فقد مضى منها 6000. وأخرج ابن عدي والديلمي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما معاجزين قال مراغمين. وأخرج ابن جرير عنه أنه قال مشاقين. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الآيات قوله من رسول ولا نبي. قيل الرسول الذي أرسل إلى الخلق بإرسال جبريل إليه عيانا ومحاورته شفاها، والنبي الذي يكون إلهاما أو مناما. وقيل الرسول من بعث بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله ولم ينزل عليه كتاب، ولا بد لهما جميعا من المعجزة الظاهرة إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، معنى تمنى تشهى وهيأ في نفسه ما يهواه، قال الواحدي. وقال المفسرون معنى تمنى تلا. قال جماعة المفسرين في سبب نزول هذه الآيات أنه صلى الله عليه وسلم لما شق عليه إعراض قومه عنه تمنى في نفسه ألا ينزل عليه شيء ينفرهم عنه لحرصه على إيمانهم، فكان ذات يوم جالسا في ناد من أنديتهم وقد نزل عليه سورة والنجم إذا هوى، فأخذ يقرأها عليهم حتى بلغ قوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وكان ذلك التمني في نفسه فجرى على لسانه مما ألقاه الشيطان عليه: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى. فلما سمعت قريش ذلك فرحوا، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته حتى ختم السورة، فلما سجد في آخرها سجد معه جميع من في النار من المسلمين والمشركين، فتفرقت قريش مسرورين بذلك، قالوا: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر. فأتاه جبريل فقال: ما صنعت؟ تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله. فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاف خوفا شديدا، فأنزل الله هذه الآية هكذا. قالوا: ولم يصح شيء من هذا، ولا ثبت بوجه من الوجوه، وما عدم صحته بل بطلانه، فقد دفعه المحققون بكتاب الله سبحانه. قال الله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقوله: وما ينطق عن الهوى. وقوله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم. فنفى المقاربة للركون فضلا عن الركون. قال البزار: هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل. وقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل. ثم أخذ يتكلم أن رواة هذه القصة مطعون فيهم. وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: إن هذه القصة من وضع الزنادقة. قال القاضي عياض في الشفاء: إن الأمة أجمعت فيما طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه، لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا. قال ابن كثير: قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق، وما كان من رجوع كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا، ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح. وإذا تقرر لك بطلان ذلك عرفت أن معنى تمنى قرأ وتلا، كما قدمنا من حكاية الواحدي لذلك عن المفسرين. وكذا قال البغوي: إن أكثر المفسرين قالوا معنى تمنى تلا وقرأ كتاب الله، ومعنى ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته وقراءته. قال ابن جرير: هذا القول أشبه بتأويل الكلام، ويؤيد هذا ما تقدم في تفسير قوله: لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وقيل معنى تمنى حدث، ومعنى ألقى الشيطان في أمنيته في حديثه، روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل معنى تمنى قال. فحاصل معنى الآية أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك من دون أن يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جرى على لسانه، فتكون هذه الآية تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا يهولنك ذلك ولا يحزنك، فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء. وعلى تقدير أن معنى تمنى حدث نفسه كما حكاه الفراء والكسائي فإنهما قالا تمنى إذا حدث نفسه، فالمعنى أنه إذا حدث نفسه بشيء تكلم به الشيطان وألقاه في مسامع الناس من دون أن يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جرى على لسانه. قال ابن عطية لا خلاف أن إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة وقعت بها الفتنة. وقد قيل في تأويل الآية إن المراد بالغرانيق الملائكة، ويرد بقوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يبطله، وشفاعة الملائكة غير باطلة. وقيل إن ذلك جرى على لسانه صلى الله عليه وسلم سهوا ونسيانا، وهما مجوزان على الأنبياء، ويرد بأن السهو والنسيان فيما طريقه البلاغ غير جائز كما هو مقرر في مواطنه. ثم لما سلاه الله سبحانه بهذه التسلية وأنها قد وقعت لمن قبله من الرسل والأنبياء، بين سبحانه أنه يبطل ذلك ولا يثبته ولا يستمر تغرير الشيطان به، فقال فينسخ الله ما يلقي الشيطان أن يبطله ويجعله ذاهبا غير ثابت، ثم يحكم الله آياته أن يثبتها، والله عليم حكيم أي كثير العلم والحكمة في كل أقواله وأفعاله. وجملة ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للتعليل، أي ذلك الإلقاء الذي يلقيه الشيطان فتنة أي ضلالة للذين في قلوبهم مرض أي شك ونفاق. والقاسية قلوبهم هم المشركون، فإن قلوبهم لا تلين للحق أبدا ولا ترجع إلى الصواب بحال. ثم سجل سبحانه على هاتين الطائفتين وهما من في قلبه مرض ومن في قلبه قسوة بأنهم ظالمون، فقال وإن الظالمين لفي شقاق بعيد أي عداوة شديدة، ووصف الشقاق بالبعد مبالغة، والموصوف به في الحقيقة من قام به. ولما بين سبحانه أن ذلك الإلقاء كان فتنة في حق أهل النفاق والشك والشرك، بين أنه في حق المؤمنين العالمين بالله العارفين به سبب لحصول العلم لهم بأن القرآن حق وصدق، فقال وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك أي الحق النازل من عنده. وقيل إن الضمير في أنه راجع إلى تمكين الشيطان من الإلقاء. المذكورة هي الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الآيات. قوله سبح لله ما في السماوات والأرض أي نزهه ومجده. قال المقاتلان أي مقاتل ابن سليمان المفسر المشهور ومقاتل ابن حيان وهو أبو بسطام النبطي الخزاز. انتهى. يعني كل شيء من ذي روح وغيره. وقد تقدم الكلام في تسبيح الجمادات عند تفسير قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، والمراد بالتسبيح المسند إلى ما في السماوات والأرض من العقلاء وغيرهم والحيوانات والجمادات هو ما يعم التسبيح بلسان المقال كتسبيح الملائكة والإنس والجن، وبلسان الحال كتسبيح غيرهم، فإن كل موجود يدل على الصانع. فقد أنكر الزجاج أن يكون تسبيح غير العقلاء هو تسبيح الدلالة، وقال لو كان هذا تسبيح الدلالة وظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة، فلما قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم وإنما هو تسبيح مقال، واستدل بقوله وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، فلو كان هذا التسبيح من الجبال تسبيح دلالة لم يكن لتخصيص داود فائدة. وفعل التسبيح قد يتعدى بنفسه تارة كما في قوله وسبحوه وباللام أخرى كهذه الآية، وأصله أن يكون متعديا بنفسه لأن معنى سبحته بعدته عن السوء، فإذا استعمل باللام فهي إما مزيدة للتأكيد كما في شكرته وشكرت له، أو هي للتعليل أي افعل التسبيح لأجل الله سبحانه خالصا له. وجاء هذا الفعل في بعض الفواتح ماضيا كهذه السورة وفي بعضها مضارعا وفي بعضها أمرا للإشارة إلى أن هذه الأشياء مسبحة في كل الأوقات، لا يختص تسبيحها بوقت دون وقت، بل هي مسبحة أبدا في الماضي وستكون مسبحة أبدا في المستقبل، وهو العزيز أي القادر الغالب الذي لا ينازعه أحد ولا يمانعه ممانع، كائنا ما كان، الحكيم الذي من فرط منه ذنب، رحيم بليغ الرحمة لهم. ثم لما ذكر سبحانه أن أولئك الذين قالوا آمنا لم يؤمنوا ولا دخل الإيمان في قلوبهم، بيّن المؤمنين المستحقين لإطلاق اسم الإيمان عليهم، فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، يعني إيمانا صحيحا خالصا عن مواطأة القلب واللسان. ثم لم يرتابوا، أي لم يدخل قلوبهم شيء من الريب ولا خلقهم شك من الشكوك، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي في طاعته وابتغاء مرضاته، ويدخل في الجهاد الأعمال الصالحة التي أمر الله بها، فإنها من جملة ما يجاهد المرء نفسه حتى يقوم به ويؤيده، كما أمر الله سبحانه، والإشارة بقوله أولئك إلى الجامعين بين الأمور المذكورة، وهو مبتدأ، وخبره قوله هم الصادقون، أي الصادقون في الاتصاف بصفة الإيمان والدخول في عداد أهله، لا من عداهم ممن أظهر الإسلام بلسانه وادعى أنه مؤمن ولم يطمئن بالإيمان قلبه، ولا وصل إليه معناه، ولا عمل بأعمال أهله، وهم الأعراب الذين تقدم ذكرهم وسائر أهل النفاق. ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لأولئك الأعراب وأمثالهم قولا آخر لما ادعوا أنهم مؤمنون، فقال قل أتعلمون الله بدينكم، التعليم هاهنا بمعنى الإعلام، ولهذا دخلت الباء في بدينكم، أي أتخبرونه بذلك حيث قلتم آمنا، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فكيف يخفى عليه بطلان ما تدعونه من الإيمان. والجملة في محل حل النصب على الحال من مفعول تعلمون، والله بكل شيء عليم، لا تخفى عليه من ذلك خافية، وقد علم ما تبطنونه من الكفر وتظهرونه من الإسلام لخوف الضراء ورجاء النفع. ثم أخبر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بما يقوله لهم عند المن عليه منهم بما يدعونه من الإسلام، فقال يمنون عليك أن أسلموا، أي يعدون إسلامهم منة عليك، حيث قالوا جئناك بال الأثقال والعيال، ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان، قل لا تمنوا علي إسلامكم، أي لا تعدوه منة علي، فإن الإسلام هو المنة التي لا يطلب وليها ثوابا لمن أنعم بها عليه، ولهذا قال بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، أي أرشدكم إليه وراكم طريقه، سواء وصلتم إلى المطلوب أم لم تصلوا إليه، وانتصاب إسلامكم إما على أنه مفعول به على تضمين يمنون معنى يعدون، أو بنزع الخافض أي لأن أسلموا، وهكذا قوله أن هداكم للإيمان، فإنه يحتمل الوجهين، إن كنتم صادقين فيما تدعونه، والجواب محذوف يدل عليه ما قبله، أي إن كنتم صادقين فلله المنة عليكم. قرأ الجمهور أن هداكم بفتح أن، وقرأ عاصم بكسرها، أي إن هداكم، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، أي ما غاب فيهما، والله بصير بما تعملون، لا يخفى عليه من ذلك شيء، فهو مجازيكم بالخير خيرا وبالشر شرا. قرأ الجمهور تعملون على الخطاب، وقرأ ابن كثير على الغيبة، وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن أبي مليكة قال لما كان يوم الفتح رقي بلال فأذن على الكعبة، فقال بعض الناس أهذا العبد عبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة، وقال بعضهم إن يسخط الله هذا يغيره، فنزلت يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه، وأخرج أبو داود في مراسيله وابن مردويه والبيهقي في سننه عن الزهري قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني بياضة أن يفعل أفعال الحكمة والصواب، له ملك السماوات والأرض يتصرف فيه وحده ولا ينفذ غير تصرفه وأمره. وقيل أراد خزائن المطر والنبات وسائر الأرزاق، يحيي ويميت الفعلان في محل رفع على أنهما خبر لمبتدأ محذوف، أو في محل نصب على الحال من ضمير له، أو كلام مستأنف لبيان بعض أحكام الملك، والمعنى أنه يحيي في الدنيا ويميت الأحياء. وقيل يحيي المطف وهي موات ويميت الأحياء، وقيل يحيي الأموات للبعث، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء كائنا ما كان. هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، أي الباقي بعد فناء خلقه، والظاهر العالي الغالب على كل شيء، أو الظاهر وجوده بالأدلة الواضحة، والباطن أي العالم بما بطن. من قولهم فلان يبطن أمر فلان أي يعلم داخلة أمره، ويجوز أن يكون المعنى المحتجب عن الأبصار والعقول. وقد فسر هذه الأسماء الأربعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، فيتعين المصير إلى ذلك، وهو بكل شيء عليم لا يعزب عن علمه شيء من المعلومات. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا بيان لبعض ملكه للسماوات والأرض، وقد تقدم تفسيره في سورة الأعراف وفي غيرها مستوفى. يعلم ما يلج في الأرض أي يدخل فيها من مطر وغيره، وما يخرج منها من نبات وغيره، وما ينزل من السماء من مطر وغيره، وما يعرج فيها أي يصعد إليها من الملائكة وأعمال العباد. وقد تقدم تفسير هذا في سورة سبأ: وهو معكم أينما كنتم، أي بقدرته وسلطانه وعلمه. وهذا تمثيل للإحاطة بما يصدر منهم أينما داروا في الأرض من بر وبحر، والله بما تعملون بصير لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. له ملك السماوات والأرض، هذا التكرير للتأكيد، وإلى الله ترجع الأمور لا إلى غيره. قرأ الجمهور ترجع مبنيا للمفعول، وقرأ حمزة والكسائي وابن عامر على البناء للفاعل أي ترجع. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، قد تقدم تفسير هذا في سورة آل عمران وفي مواضع. وهو عليم بذات الصدور أي بضمائر الصدور ومكنوناتها، لا يخفى عليه من ذلك خافية. وقد أخرج ابن أبي شيبة ومسلم والترمذي والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال: قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وأخرج أحمد ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من وجه آخر مرفوعا مثل هذا في الأربعة الأسماء المذكورة وتفسيرها. وأخرج أبو الشيخ في العظمات عن ابن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يسألون عن كل شيء حتى يقولوا: هذا الله كان قبل كل شيء، فماذا كان قبل الله؟ فإن قالوا لكم ذلك فقولوا: هو الأول قبل كل شيء والآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فوق كل شيء، وهو الباطن دون كل شيء، وهو بكل شيء عليم. وأخرج أبو داود عن أبي زميل قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله لا أتكلم به. قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قال وضحك، قال ما نجا من ذلك أحد قال حتى أنزل الله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك الآية قال وقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وهو معكم أينما كنتم قال عالم بكم أينما كنتم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير الآيات قوله آمنوا بالله ورسوله أي صدقوا بالتوحيد وبصحة الرسالة وهذا خطاب لكفار العرب ويهمهم عن سعادة الآخرة بسبب استغراقهم في تلك الحظوظ فلما قرر تعالى هذا عاد فشبه حال المنافقين بحالهم فيكون ذلك نهاية في المبالغة قوله وخضتم كالذي خاضوا معطوف على ما قبله أي كالفوج الذي خاضوا أو كالخوض الذي خاضوا وقيل أصله كالذين فحذفت النون والأولى أن يقال إن الذي اسم موصول مثل من وما يعبر به عن الواحد والجمع يقال خضت الماء أخوضه خوضا وخياضا والموضع مخاضة وهو ما جاز الناس فيه مشاة وركبانا وجمعها المخاض والمخاوب ويقال منه خاض القوم في الحديث وتخاوضوا فيه أي تفاوضوا فيه والمعنى خضتم في أسباب الدنيا واللهو اللعب وقيل في أمر محمد صلى الله عليه وسلم بالتكذيب أي دخلتم في ذلك والإشارة بقوله أولئك إلى المتصفين بهذه الأوصاف من المشبهين والمشبه بهم حبطت أعمالهم أي بطلت والمراد بالأعمال ما عملوه مما هو في صورة طاعة لا هذه الأعمال المذكورة هنا فإنها من المعاصي ومعنى في الدنيا والآخرة أنها باطلة على كل حال أما بطلانها في الدنيا فلأن ما يترتب على أعمالهم فيها لا يحصل لهم بل يصير ما يرجونه من الغنى فقرا ومن العز ذلا ومن القوة ضعفا وأما في الآخرة فلأنهم يصيرون إلى عذاب النار ولا ينتفعون بشيء مما عملوه من الأعمال التي يظنونها طاعة وقربة وأولئك هم الخاسرون أي المتمكنون في الخسران الكاملون فيه في الدنيا والآخرة ألم يأتهم أي المنافقين نبأ الذين من قبلهم أي خبرهم الذي له شأن وهو ما فعلوه وما فعل بهم ولما شبه حالهم بحالهم فيما سلف عن الإجمال في المشبه بهم ذكر منهم هاهنا ست طوائف قد سمع العرب أخبارهم لأن بلادهم وهي الشام قريبة من بلاد العرب فالاستفهام للتقرير وأولهم قوم نوح وقد أهلكوا بالإغراق وثانيهم قوم عاد وقد أهلكوا بالريح العقيم وثالثهم قوم ثمود وقد أخذوا بالصيحة ورابعهم قوم إبراهيم وقد سلط الله عليهم البعوض وخامسهم أصحاب مدين وهم قوم شعيب وقد أخذتهم الرجفة وسادسهم أصحاب المؤتفكات وهي قرى قوم لوط وقد أهلكهم الله بما أمطر عليهم من الحجارة وسميت مؤتفكات لأنها انقلبت بهم حتى صار عليها سافلها والائتفاك الانقلاب أتتهم رسلهم بالبينات أي رسل هذه الطوائف الست وقيل رسل أصحاب المؤتفكات لأن رسولهم لوط وقد بعث إلى كل قرية من قراهم رسولا والفاء في فما كان الله ليظلمهم للعطف على مقدم يدل عليه الكلام أي فكذبوهم فأهلكهم الله فما ظلمهم بذلك لأنه قد بعث إليهم رسله فأنذروهم وحذروهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بسبب ما فعلوه من الكفر بالله وعدم الانقياد لأنبيائه وهذا التركيب يدل على أن ظلمهم لأنفسهم كان مستمرا وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يأمرون بالمنكر قال هو التكذيب قال و وهو أنكر المنكر وينهون عن المعروف شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما أنزل الله وهو أعظم المعروف. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: ويقبضون أيديهم قال: لا يبسطونها بنفقة في حق. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: نسوا الله فنسيهم قال: تركوا الله فتركهم من كرامته وثوابه. وأخرج ابن أبي شيبة عن قتادة في قوله: كالذين من قبلكم قال: صنيع الكفار كالكفار. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أشبه الليلة بالبارحة، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة، إلى قوله: وخضتم كالذي خاضوا هؤلاء بنو إسرائيل أشبهناهم، والذي نفسي بيده لنتبعنهم حتى لو دخل رجل جحر ضب لدخلتموه. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه في قوله: بخلاقهم قال: بدينهم. وأخرج أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الخلاق الدين. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: فاستمتعوا بخلاقهم قال: بنصيبهم في الدنيا. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في قوله: وخضتم كالذي خاضوا قال: لعبتم كالذي لعبوا. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: والمؤتفكات قال: قوم لوط ائتفكت بهم أرضهم فجعل عليها سافلها. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الآيات: قوله بعضهم أولياء بعض أي قلوبهم متحدة في التوادد والتحابب والتعاطف بسبب ما جمعهم من أمر الدين وضمهم من الإيمان بالله. ثم بين أوصافهم الحميدة كما بين أوصاف من قبلهم من المنافقين فقال: يأمرون بالمعروف أي بما هو معروف في الشرع غير منكر، ومن ذلك توحيد الله سبحانه وترك عبادة غيره، وينهون عن المنكر أي عما هو منكر في الدين غير معروف. وخصص إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر من جملة العبادات لكونهما الركنين العظيمين فيما يتعلق بالأبدان والأموال، وقد تقدم معنى هذا. ويطيعون الله في صنع ما أمرهم بفعله أو نهاهم عن تركه، والإشارة بأولئك إلى المؤمنين والمؤمنات المتصفين بهذه الأوصاف، والسين في سيرحم الله للمبالغة في إنجاز الوعد: إن الله عزيز لا يغالب حكيم في أقواله وأفعاله. ثم ذكر تفصيل ما يدخل تحت الرحمة إجمالا باعتبار الرحمة في الدار الآخرة فقال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. والإظهار في موقع الإضمار لزيادة التقرير، ومعنى جري الأنهار من تحت الجنات أنها تجري تحت أشجارها وغرفها، وقد تقدم تحقيقه في البقرة. ومساكن طيبة أي منازل يسكنون فيها من الدر والياقوت، وجنات عدن يقال عدن بالمكان إذا أقام به، ومنه المعدن، قيل هي أعلى الجنة، وقيل أوسطها، وقيل قصور من ذهب لا يدخلها إلا نبي أو صديق أو شهيد. وصف الجنة بأوصاف: الأول جري الأنهار من تحتها، والثاني أنهم فيها خالدون، والثالث طيب مساكنها، والرابع أنها دار عدن أي إقامة غير منقطعة. هذا على ما هو معنى عدن لغة، وقيل هو علم، والتنكير في رضوان للتحقير أي ورضوان حقير يستر من رضوان الله أكبر من ذلك كله الذي أعطاهم الله إياه. وفيه دليل على أنه لا شيء من النعم وإن جلت وعظمت يماثل رضوان الله سبحانه، وأن أدنى رضوان منه لا يساويه شيء من اللذات الجسمانية وإن كانت على غاية ليس وراءها غاية. اللهم ارض عنا رضا لا يشوبه سخط ولا يكدره نكد، يا من بيده الخير كله دقه وجله، اللهم آمين. والإشارة بقوله ذلك إلى ما تقدم مما وعد الله به المؤمنين والمؤمنات، والفوز العظيم دون كل فوز مما يعده الناس. زوجوا أبا هند امرأة منهم فقالوا: يا رسول الله، أنزوج نخرج بناتنا موالينا، فنزلت هذه الآية. وأخرج ابن مردويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هي مكية وهي للعرب خاصة الموالي، أي قبيلة لهم وأي شعاب. وقوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فقال أتقاكم للشرك. وأخرج البخاري وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشعوب القبائل العظام، والقبائل البطون. وأخرج الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال: الشعوب الجماع، والقبائل الأفخاذ التي يتعارفون بها. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عنه أيضا قال: القبائل الأفخاذ، والشعوب الجمهور مثل مضر. وأخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وقد وردت أحاديث في الصحيح وغيره أن التقوى هي التي يتفاضل بها العباد. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: قالت الأعراب آمنا، قال: أعراب بني أسد وخزيمة. وفي قوله: ولكن قولوا أسلمنا، مخافة القتل والسبي. وأخرج ابن جرير عن قتادة أنها نزلت في بني أسد. وأخرج ابن المنذر والطبراني وابن مردويه قال السيوطي بسند حسن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن ناسا من العرب قالوا: يا رسول الله، أسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان، فأنزل الله: يمنون عليك أن أسلموا. وأخرج النسائي والبزار وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، وذكر أنهم بنو أسد.